قربى يتقرب العبد بها الى ربه. وقد قال تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالنسك هو الذبح على راي جمهور اهل العلم، فيجب ان يكون الاذان لله، فاذا اذنت لله تثاب، كما ان الذي يهل لغير الله سبحانه وتعالى يأثم، فاذا اذنت لله تثاب، كما ان الذي يهل لغير الله يأثم. فمجرد الذبح التقرب الى الله في اجل، اما اسرار الله فليس فيه كبير اجل. ولذلك نقول لاخواننا الذين لم يوسع الله سبحانه عليهم، والذين قدر الله عليهم في ارزاقهم، ان يشتركوا سبعة في بقرة ويقتسموها، فلهم في ذلك اجر افضل من اجر الشراء من الجزار. فهذا هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ودليل بنا ان نلفت النظر ايضا الى سنة اخرى لمن لم يوفق للحج ولمن لم يستطيع الحج، وحيل بينهم وبين وثم اقارب او جيران لهم سيحجون باذن الله. سنة اهجرت واغفلت، الا وهي ما كان رسولنا محمد عليه الصلاه والسلام يفعل لما كان لا يحج، فقد حيل بينه وبين الحج عليه الصلاه والسلام، فكان يقلد جدده ويرسل هديه كي ينصح لنفسه. فسنه غفل عليها غفل عنها الناس، الا وهي ان من لم يستطع دار الحج له ان يعطي رجلا يذبح عنه هديا في مكه، وذلك لان سوق الهدي الان من المشقه بمكان، فتجوز حينئذ الوكاله فيه. فيجوز لرجل يريد التقرب الى الله ان يعطي دار الله من الحديث ما يهدي به عنه او يوكله في الشراء والذبح عنه بمنى او بمكة، فكل فداه منى ومكة طريق ومنحر، كما قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه سنة خافية على كثيرين، ولا نكاد نرى من يفعلها الا غبرات من النساء كبيرات السن اللواتي ترسلن لبعض الحبوب لحمام الحمى بزعمهن او بتصورهن ان في هذا قرب الى الله ولهن ما نويت. لكن السنه في ذلك ارسال الهدي، وكان الرسول عليه الصلاه والسلام في زمنه اذ كان ذلك ميسرا يشعر الجدل ويقلب الهدي ويرسلها مع الزائرين الى مكه، ثم ليطلب ممنوع او محروم من الحج من ربه سبحانه ان يكتب له ثواب هذا الحج. فالاعمال ان لم تنال بالابدان تنال بالنوايا. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان بالمدينه لاقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا تركوكم الاجر حدثهم العذر. وقد قال الشاعر: يا قاصدين الى البيت الحرام لقد شفتم جسوما وسرنا نحن ارواحا، الى ان قال: فمن سار بروحي فقد راح، فتمنوا من ربكم ان يثبت لكم الاجور لكونكم حيل بينكم وبين ذلك. قد قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. وإن مات على فراشك. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء صلنا على نبينا محمد سيد ولد آدم في أعلى جنة الخلد التي أعدت المتقين، فارزقنا أخلاقا كأخلاق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، واجعلنا يا ربنا في عداد المحسنين والسابقين إلى الخيرات. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد سيد ولد آدم.